بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي المسمى بكرسي المتنبي، ونحن بحمد الله الآن في الحلقة 40 بعد 100، وهذا من فضل الله تعالى علينا، ونحن في القصيدة 58 وقد وصلنا إلى البيت 10 فيها. قال المتنبي، وموضوعها قد ذكرناه في الحلقة السابقة، هو يرثي ابن عم سيف الدولة، واسمه تغلب ابن داود، وهو ابن عم سيف الدولة، وفي القصيدة أيضا يمدح سيف الدولة، لكننا سنجد أنه قبل أن يمدح سيف الدولة كعادته سيمدح نفسه، ولا ندري كيف يدخل المتنبي نفسه في كل شيء، ذلك لأنه مصدر كل هذا، مصدر كل هذه العظمة وهذه العبقرية، وبالتالي من حقه أن يمدح نفسه أينما شاء وكيف ما شاء. إذن قال في البيت 10: فما ترج النفوس من زمن أحمد حاليه غير محمودي، إن نيوب الزمان تعرفني، أنا الذي طال عجمها عودي، وفي ما قارع الخطوب وما آنسني في المصائب السودي، ما كنت عنه إذ استغاثك يا سيف بني هاشم بمغمودي، يا أكرم الأكرمين، يا ملك الأملاك طرا، يا أصيد الصيد، قد مات من قبلها فأنشره وقع قنا الخط في اللغادي، ورميك الليل بالجنود وقد رميت أجفانهم بتسهيدي، فصبحتهم رعالها شزبا بين ثبات إلى عبابيدي، تحمل أغمادها الفداء لهم فانتقدوا الضرب كالأخاديدي. إذن قال: فما ترج النفوس من زمن، يحتمل أن تكون ما هنا استفهامية أو تكون نافية، فكانوا قال فما ترجي، يعني لا ترجي، فما ترجي النفوس من زمن، أراد أن يصف هذا الزمن الذي لا يرجى منه خير أبدا، أحمد حاليه غير محمودي، أحسن حاليه حمدا لا يحمد، أو فما ترجي، إذا كانت نفي فهي بسيطة، الأبلغ أن تكون استفهاما، ويكون الاستفهام معناه البلاغي النفي، تمام؟ ف يكون الاستفهام كالآتي: فما ترج النفوس من زمن، يعني ما الذي ترجيه النفوس من زمن أحمد حاليه غير محمودي، هذا استفهام، وهو استفهام استنكاري أو استفهام بلاغي، ومعناه البلاغي النفي، لا ترجي شيئا، لن نرجي من الزمان شيئا. هو طبعا من قبل قال أذم إلى هذا الزمان أهيله، ما عمر عجب الزمن أو زمانه. قال إيش القصيدة؟ تغيرت والليالي تغيرت حالي، والليالي بحالها تغيرت عن حالي، والليالي بحالها، وشبت وما شاب الزمان الغرانق. أنا أتغير الزمان، فقول لك شو ما الذي يحدث في هذا الكون. فقال: فما ترج النفوس من زمن أحمد حاليه غير محمودي. طيب شو أحمد حاليه؟ ما حال الزمن؟ البقاء أو الموت، في حال ثالث لا، البقاء بلاء أو ابتلاء واختبار، والفناء مصيبة، لأنك ستسأل بعدها. فكل حالي الحياة لا يحمد غير محمود، أحمد حاليه غير محمودي، وإن مت صار الجزع لمن بعدك. فكل حال من حالي الحياة غير محمود. وأحمدها إيش قال؟ وحتى لو أخذت خيرهما ما وجدت حمدا، مثل تشبه فيه نظر، طبعا لم ينظر المتنبي إلى ما إلى بفراس، سيكون العكس، سيكون أبو فراس قد نظر إلى المتنبي، لأنه المتنبي طاقة عالية جدا. يعني هو بالمناسبة المتنبي في زمانه قالوا أخمل ذكرى 500 شاعر، في زمانه كان في 500 شاعر، كان في زمانه 500 شاعر لسطوته الشعرية قضى عليهم، فما عاد أحد يذكرهم، ولهم قصص بالمناسبة. الذي بقي من 500 فقط أبو فراس. السبب سببان: أول شيء المنافسة المدافعة، وكان شاعر أيضا كبيرا لكن ليس بعظم المتنبي، وأيضا سلطته، لأنه كان أيضا صاحب سلطة أمير، ولذلك يعني له شيء من الذكر. إيش قال أبو فراس في نظر لهذا البيت؟ قال: ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وخيرك وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. فالحالين لا يحمد، هذا الحال الذي في الحالين خيرهما لا يحمد، فكيف بأقلهما؟ طيب، ثم قال في البيت الحادي عشر: إن نيوب الزمان تعرفني. المذنب دخل على الخط، بس لما يدخل على الخط يدخل بعظمة. قال لك إن نيوب الزمان، وبعض سيقول نوائب الزمان، لا لا لا، نيوب الزمان الحقيقية. الزمن وحش وله أنياب، وجمعها نيوب، وتجمع على أنياب أيضا. فقال لك إن نيوب الزمان تعرفني. شو الزمن يعمل فيه؟ عضني، زمن أكلني، بس أنا قد ما استطاع أن يقضي علي. إن نيوب الزمان تعرفني، لأن عضت علي كثير في مواضع كثيرة، حاولت أن تنهشني، حاولت أن تبتلعني. أنياب الزمان فما استطاعت إلي سبيلا. إن نيوب الزمان تعرفني، أنا الذي طال عجمها عودي. طال، إما وصل إلي يعني، وإما طال من الطول يعني من الكثرة، على امتداد زمن طويل، وهي تفعل ذلك معي. شو العجم؟ عجمها عضها يعني، كثير عضت عودي، هي أكلتني، حاولت. أنا الذي طال عجمها عضها. والعواجم، قالوا العواجم الأسنان، ولذلك أكلتني بأسنانها. طيب، شو قصة الحجاج اللي علت مع أهل العراق لما ولاه عبد الملك مروان العراق؟ إيش قال؟ إن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين شو عمل؟ قد عجم عيدانه، قد نثر كنانته. يعني هاي الكنان تبعته فيها إيش؟ سهام كثيرة. واحد اسمه الحجاج، واحد، هذا كلهم قادة عند مين؟ عند عبد الملك بن مروان، كلهم قادة جيوش وكلهم فرسان أشداء. فإيش عمل؟ نثر كنانة، جاب الكنانة اللي هي توضع فيها سهم ونثرها، ومسك كل واحد إيش صار عض فيه، وشوف مين الأصلب. إن أمير المؤمنين قد نثر كنانته وعجم عيدانه، عرضها واحد واحد، فوجدني أصلبها مكسرة وأمرها عودا فرماكم بي، فلطالما اضطجعت في مراقد الضلال. يا أهل العراق، الخطبة المشهورة، يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق. فهذا العجم العض، إذن أنا الذي طال عجمها عودي. فهو قاعد يمدح بنفسه المتنبي بالنص، دخل حاله، بس خل حاله مشهدية عظيمة في الصبر على النوائب. هذا قال والله صبر على النوائب وكذا، وإننا معشر صبر، أو إننا صبر، وإننا لا نبكي على ميت، لأن البكاء لا يعيد الميت، ولكن دخل في صورة ومشهدية جديدة بالنسبة له، استحق. طيب، شو قال بعدها؟ وفي ما قارع الخطوب وما آنسني في المصائب السودي. أنا في أيضا أشياء من الأشياء من الجلد والصبر وقوة الاحتمال ما تقف ثابتة نفسي أمام الخطوب وهي المصائب. لأن بعضهم بس أول ما يعض الزمان بنهار، بعضهم أول ما يقترب منه الخطب أو المصيبة بينتهي. أنا عضتني وحاولت أن تبتلعني، ولفظت نفسي من بين أفواهها. وفي من الصبر والجلد والقوة الاحتمال ما قارع، ما قاتل الخطوب. وأيضا في إيش؟ وما آنسني في المصائب السودي. فما الذي يؤنس المتنبي في المصائب السود؟ السود الشديدة السواد، كناية عن شدتها وقوتها. ما الذي يؤنسه في المصائب السود؟ إما جلده وصبره وقوته وشجاعته، وإما طلبه الأجر على طلبه الأجر على المصيبة. لأن الرسول إيش قال؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طبعا إيش بده يقول؟ إن نفسي التي أحملها بين جنبي هي مثل جيش يقارع. لم تقول قارع الخطوب، من سيقارع الخطوب؟ من الذي المقارعون والمقاتلون والمجالدون؟ الأبطال، الجنود. فقال لك نفسي معي مثل الجيش تواجه بها جيوش الخطوب والنوائب وأنتصر عليها. شيء قال الشنفر أيضا معنى قريب، قال ثلاثة أصحاب المعي، أصحابي ثلاثة أصحاب، فؤاد مشيع. ما معنى مشيع؟ يعني كأنه في جماعة من الناس، مشيع معه الشيعة، أي جماعة من الناس، فهو يشعر بأنه ليس واحدا حتى تستطيع الخطوب أن تهزمه، إنه كثير وإن كان واحدا لكنه كثير في واحد. فؤاد مشيع وأبيض وسيف إصليت حاد وصفراء وعيطل وهي القوس. إذن قال وفي ما قارع الخطوبة وما آنسني، جعلني أأنس يعني في المصائب السودي. ثم قال في البيت 13 ما كنت عنه. الآن رجع حكى عن حاله بيتين من أعظم أبيات القصيدة، ورجع الآن يخاطب سيف الدولة، فقال له ما كنت يا سيف الدولة عنه، عن هذا المرثي وهو ابن عمك وهو تغلب ابن داود، ما كنت عنه إذ استغاثك، إذ عندما يعني استغاثك طلب النجدة منك يا سيف بني هاشم بمغمودي. متى طلب النجدة هذا تغلب بن داود وهو ابن عم سيف الدولة من سيف الدولة؟ عندما أسر في بني كلاب، وبنو كلاب ثاروا على سيف الدولة وهم عرب. قصيدة المتنبي فيه مشهورة، لما قالوا يا يعني فيها اعتذار، احنا مرت معنا طبعا شرحناها سابقا، دائية هي فيها اعتذار لسيف الدولة، قالوا كيف تقتلهم هذول العرب زيهم زيك، هم العرب الباقية، فلا تفنهم، فلا تفني العرب بالعرب. فهو أخذ أسيرا عندهم، فاستخلصه سيف الدولة من عندهم، من عند بني كلاب. شيء قال طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب. مرعب البيت. إذن وإيش قال؟ إنه لما استغاثك ابن عمك هذا تغلب بن داود وقد أسر عند بني كلاب، لم تتوانى عن يريد أن يمدح الآن صفة النجدة عند سيف الدولة، لم تتوانى عن نصرتي ونجدتي. شو قال له؟ شو التعبير؟ قال له يا سيف بني هاشم بمغمودي. طبعا السيف اسمه سيف بني هاشم، وطبعا ينتسب للرسول لأنه قال هم هاشميون هؤلاء اللي هم بنو حمدان. قال لك يا سيف بني هاشم بمغمودي، وأخذ من السيف الاسم الحقيقي والسيف الآخر بمغمود يعني بموضوع في غمده، أي أنك أشرته، أي أنك كناية عن أنك أنجدته في ذلك. تمام. ثم قال في البيت 14 يا أكرم الأكرمين، يخاطب سيف الدولة، أنت أكرم الأكرمين يا ملك الأملاك، ويا يعني ملك الملوك، ويا من تملك الأملاك والأملاك ما يملك، طرا جميعا يا أصيد الصيد، يا أشجع الشجعان، ويا أفتى الفتيان، ويا آنف الآنفين، إذا جاز التعبير. والأصيد مأخوذة، الأصيد طبعا صفة مشبهة، أصيد صيداء، مأخوذة من الصيد، والصيد داء يصيب عنق الإبل، فإذا داء في عرق في عنق الإبل، فإذا أصاب هذا العرق من هذه العنق الإبل ظلت رافع رأسه، فقال أصابت الإبل الصيد. فضرب به المثل إنه رافع رأسه العزة والأنفة والمروءة والنجدة، متكبر، مع أنه من معاليه التكبر الصيد التكبر، لكن هنا قصد الأنفة والعزة والنجدة. يا أصيد الصيدي، يا أكثرهم نجدة ومروءة وأنفة وحمية وعزة. ثم قال في البيت 15 قد مات من قبلها، مات من؟ المرثي الآن، مع أنه ميت الآن، فقال مات قبل هذا الموت. كيف؟ عندما كان مأسورا في بني كلاب، فأنشره من الأنشره الها عائد على مين؟ الفاعل مستتر عائد على مين؟ عائد على سيف الدولة، أنشر هذا الميت. وما معنى أنشره؟ أحياه. شك. ثم إذا شاء في القرآن الكريم، ثم إذا شاء أنشره أي أحياه، كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذن قد مات من قبلها فأنشره أي أحياه من الموت، وقعقن الخط، بمعنى أنه لما أسر كان مثل الميت، فماذا فعل سيف الدولة؟ قام بنجدته، فما الذي أنجده؟ فلما أنجده كأنه أحياه، فما الذي أنجده؟ هي وقع، فأنشره وقع قنا الخط في اللغاديد. قنا الخط، القنا الرماح، والخط برضو الرماح، القنا الرماح الخطية في اللغاديد، واللغاديد جمع لغدود، واللغدود اللحم المجتمع عند اللها، هاي المنطقة اسمها لغدود وجمعها لغديد. فقال لك نصره سيف الدولة باستخدام الرماح القويمة اللي الخطية بضربها في لغديد الأعداء، فاستنقذ تغلب ابن داود من بين أيدي الأعداء، فكأنه أحياه بعد موت. وهذا معنى أنشره، ومعنى أحياه استنقذه، ومعنى موت الأسر الذي كان فيه. ثم قال في البيت 16 ورميك الليل، واستنقذه أيضا، رميك معطوف على وقع، هو قال له في البيت 15 قد مات من قبلها فأنشره وقع قنا الخط في الغديد ورميك، فالواو عطف، ورميك على الوقع، ورميك الليل، والليل يعني ورميك، شوف المسكوت عنه عند المتنبي، قصده ورميك جيش الأعداء في الليل، ولا يرمى الليل، أو قد يكون كنا عن الجيش بالليل، فقال لك لكثرته وكثرة سواده فكأنه ليل، فرمى الليل أي رمى الجيش، جيش من الأعداء، جيش بني كلاب الذين ثاروا عليه، ورميك الليل أو ورميك الجيوش والجند في الليل بالجنود، بجنودك أنت، بجيشك أنت، وقد رميت أجفانهم بتسهيدي، أنت رميتهم بجنودك، فماذا كانت النتيجة عندما هجمت عليهم؟ أن انتصرت عليهم، فلن نصرك عليهم جعلهم يسهدون، فرميت أجفانهم بتسهيد، والتسهيد الأرق، جعلتهم لا ينامون لخسارتهم، فكأنما رميت عيونهم أو أجفانهم بالتسهيد حزنا على أو ألما على خسارتهم أمامك. ثم قال في البيت 17 فصبحتهم أو فصبحتهم، يعني إيش قال؟ جئتهم في الصباح، تركتهم في الليل يسهدون ترقبا لما يحدث، أو لا هنا لا يدرون ماذا سيحدث، فجئتهم في الصباح، فصبحتهم رعالها أي رعال الجنود، ورعال الجنود هي الخيل قصده، الهاء عائد على الجنود أو على ما يحمل الجنود وهي الخيل، فالرعال الخيل وانفردها رعلة، راعين لام تاء مربوطة، وانفردها رعلة وهي الخيل، شزبا، والشزب الخيل الضامرة شزب، وأيضا تجمع على شزب هي الخيل الضامرة العالية. استخدم المتنبي قال وشزب أحمت الشعر شكائمها ووسمتها على آنافها الحكم. وشزب طبعا مشهدية بس نصوها مرعبة، صوت النشيش. وشزب أحمت الشعر، الشعر النجم في السماء لما ودلات الحر شكائمها الحديد اللي هون، فلما جيت تشرب حمل شكيمة والحدائد لما دخلت في الماء البارد. وشزب أحبت الشعر شكائمها ووسمتها على أنافها الحكم. طيب ثم قال إذن قال فصبحتهم رعالها شزبا بين ثبات إلى عبابيدي، يعني دخلوا دخلت خيول سيف الدولة إلى هؤلاء الأعداء اللي هم بنو كلاب، وكانوا الأعداء بين ثبات إلى عبابيد، وقد يكون قصد عن شكل هجوم جيش سيف الدولة أنه بين ثبات، والثبات جمع ثبة وهي الجماعة من الخيل، جمع ثبة وهي الجماعة من الخيل، ووردت في القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني جماعات أو جميعا، جماعات من الخيل قليلة يعني أو مجموعين، بين ثبات إلى عبابيد، والعبابيد المتفرقون، فقلوا دخلت عليهم فهجمت على جماعاتهم المجتمعة وعلى جماعاتهم المتفرقة، أو على خيلهم المتجمعة وعلى خيلهم المتفرقة، أو يكون قد هجمت عليهم بخيول المجتمعة وبخيول المتفرقة، فكأنك هجمت عليهم بكل ما تستطيع من قوة، الأمران واردان. ثم قال في البيت 18 تحمل أغمادها الفداء لهم، أغماد السيوف تحمل الفداء لمن؟ للأسرى الذين هم أصحابك وبنو عمك وهو تغلب وتغلب واحد منهم، تحمل أغمادها الفداء لهم، الفداء للأسرى الموجودين داخل بني أو حما بني كلاب، فانتقدوا من الجنود، فانتقدوا يعني اختاروا الضرب كالأخاديد، فانتقدوا اختاروا الضرب في وجوه أعدائهم فأثروا فيها فكانت فيها الأخاديد، والأخاديد جمع أخدود وهو الحفر العميق، فشبه أثر السيوف في خدود أو أجسام الأعداء بالأخاديد وهي الحفر العميقة، دلالة على أنهم قتلوهم شر قتلة وفرقوهم شر تفريق. دعونا نتوقف عند هذا البيت 18، نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 141 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.